إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله. نحمد الله على آلائه ونعمه. درسنا يبحث اليوم في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. عندي أسئلة كثيرة حولها، قد يأتي جواب أسئلتك من قراءتنا لكتاب زاد المعاد، وإن لم تجدها أجبتك عما تريد. اقرأ يا خالد حفظك الله. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب في بيته، 2 بعد العشاء في بيته، 2 قبل صلاة الصبح. هل تصلى 2 الفجر في البيت أم في المسجد؟ كانت لركعتي الفجر أهمية خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على 2 الفجر، وقرا: 2 الفجر خير من الدنيا وما فيها. أما مكان صلاتهما ففي البيت، لحديث ابن عمر رضي الله عنه المروي آنفا: وتتمته 2 قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2، وهذا يدل على أداء 2 في البيت. وفي المغني وقال أبو داود: ما رأيت أحمد ركعهما، يعني 2 الفجر، في المسجد قط. علمت من بعض أهل العلم أنه يسن قبل الظهر 4 ركعات، ما ذكره ابن عمر في الحديث وأكد عليه ابن القيم هي السنن الرواتب. وأما التطوع مع الرواتب فيستحب للمصلي أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، وكذلك يصلي 4 ركعات قبل العصر لما ورد فيها من أحاديث. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء، أي الفجر، رواه البخاري. وعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي. نعم. ولما فاتته 2 ركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. كيف فاتته 2 ركعتان بعد الظهر؟ وهل علينا قضاء السنن إذا فاتت؟ في الحديث الذي ترويه أم سلمة لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 2 بعد العصر وكان قد نهى عن التطوع بعد العصر، فسألته فقال: سألت عن 2 بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن 2 اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وزاد أحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. وفي رواية مسلم عن عائشة قالت: فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وهذا ما عناه ابن القيم. أما رواية الطحاوي فنسيتهما ثم بترتهما، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون، فصليتهما عندك. لذلك ذهب فريق من العلماء إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس على الأمة أن تفعل مثله في قضاء ركعتي سنة الظهر بعد العصر. أما سؤالك عن قضاء الفوائت من السنن الراتبة، قال أحمد بن حنبل: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر. وعن أبي حامد: تقضى جميع السنن الرواتب في غير أوقات النهي. نعم. وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعة، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعة، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وهذا أظهر. وأما أن يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا، فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده. وهناك قول ثالث للجمع بين الحديثين الصحيحين: إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال. فعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. فهذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وكان عبد الله بن مسعود يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول: إنهن يعدلن بمثلهن قيام الليل. وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل، فهما وقتا قرب ورحمة، هذا تفتح فيه أبواب السماء، وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. سمعت أن وقت الزوال يعد من أوقات النهي التي نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فكيف عدها ابن القيم من أوقات التقرب إلى الله؟ قبل أن نتكلم عن أوقات النهي، فإن ابن القيم قال: تفتح أبواب السماء بعد زوال الشمس، ووقت النهي هو وقت الزوال تماما، فإذا مالت الشمس للحظات زال وقت الكراهة. فعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. وسيكون لنا كلام مفصل عن هذه الأوقات إن شاء الله. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، ولا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. ما السنن الرواتب التي استخلصتها من هذا الدرس يا أحمد؟ ما حفظته من حديث ابن عمر أنها 10 ركعات في اليوم والليلة، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. أحسنت، زادك الله علما وفقها في الدين. فهذه صلاة السنن الرواتب مع الفرائض. وأما التطوعات مع السنن الرواتب أتذكرها يا خالد؟ هي 4 ركعات قبل الظهر ومثلها بعده، و4 ركعات قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالسلام، و4 ركعات بعد سنة المغرب، و4 بعد العشاء. أحسنت، بارك الله فيك. ومنها صلوات تطوع كصلاة 2 ركعات قبل المغرب، لما روي في صحيح مسلم بين كل أذانين صلاة، قالها 3، قال في 3 لمن شاء. ومعنى كل أذانين الأذان والإقامة، بينهما فترة يركع فيها 2، وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي يانس.